فجمع الله لعثمان ثأرهم، فلم يفلت منهم إلا رجل اللي هو ذكرناه حرقوس ابن زهير. فالزموا الرضا، يعني خليكم على البيعة لأميركم، الرضا كلكم على موقف واحد إلا عن قتلة عثمان بن عفان. إذن ما في أي دعوة لثورة على خليفة المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبدا. تقول هي في خطابها إلزم، هذا قبل الجمل، إلزموا الرضا إلا عن قتلة عثمان بن عفان حتى يأخذ الله حقه، ولا تكونوا مع الخائنين، ولا تمنعوهم، ولا ترضوا بذوي حدود الله، لا تكونوا مع الذين يعني انتهكوا حدود الله فتكونوا مع الظالمين. إذن المسألة واضحة جدا، ليست ثورة على الخليفة وإنما على الذين قتلوا عثمان. لما وصل جيش سيدنا الإمام علي رضي الله عنه إلى منطقة الربذة حيث كان يتأمل أن يلتقي بجيش عائشة، ورأى أن جيش عائشة قد فاته، قلنا صمم المضي إلى البصرة. فهنا واحد من كبار الصحابة عبد الله بن سلام اللي كان من اليهود وأسلم وهو من كبار العلماء، فجاء إلى سيدنا علي رضي الله عنه وطلب منه، قال لا تخرج، فرفض سيدنا علي، قال لابد من السيطرة على الدولة. وجاءه الحسين بن علي يطلب منه أن لا يخرج، فرفض سيدنا علي، قال لابد من توحيد الأمة وتوحيد الدولة. وهو بالنسبة له، ولو الآن فكرنا مسألة فعلا لابد من التصرف فيها، يعني أجلس مكاني ما أفعل شيء والفتن قاعد تتحرك وأنا المسؤول. فهنا قام إليه ابن رفاعة ابن رافع فقال يا أمير المؤمنين، وشوفوا الحوار هذا يدلك على قيم وموقف سيدنا علي رضي الله عنه بشكل واضح. قال يا أمير المؤمنين، أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال أما الذي نريد وننوي فالإصلاح، فإن قبلوا منا وأجابونا إليه استجبنا. فقال له فإن لم يجيبوا إليه؟ قال ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر، يعني لست ذاهبا لأقتلهم لكن أطلب منهم ما حد يتحرك ما حد يتصرف. قال فإن لم يرضوا؟ قال ندعهم ما تركونا، مدام لم يهجموا علينا أيضا أقول لهم خلكم مكانكم بس لا تتحركوا لكن لا تهجموا علينا، اتركونا نتصرف احنا. قال فإن لم يتركونا إذا هجموا علينا؟ قال نمتنع عنهم، يعني لن نبدأهم بالقتال حتى لو جاؤونا، نقول لهم ابعدوا عنا. هذه نيتي، كل المطلوب الآن ممنوع أحد يتصرف إلا بإذن الخليفة، اتركوا كل شيء على ما هو إلى أن أسيطر على الأمور. فقال ابن رفاعة قال فنعم، إذن إذا هذه خطتك نحن كلنا معك. فسيدنا علي رضي الله عنه كانت الأمور جدا جدا واضحة عنده. وعلى فكرة هناك إجماع بين أهل السنة والجماعة على أن سيدنا علي في كل هذه المواقف كان هو الذي على الحق. والله سبحانه وتعالى لما أشار إلى قضية البغي، العلماء الكبار ومنهم ابن تيمية قال ليس هناك خلاف على أن علي كان على الحق وأنه هو الذي بغي عليه، ولا هو على الحق. فبعث علي إلى أهل الكوفة برسالة يستنصرهم بها ويستنفرهم بها، يقول إني اخترتكم على الأمصار على كل المدن، وفزعت إليكم لما حدث، فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا وأيدونا وانهضوا إلينا، فالإصلاح نريد لتعود الأمة إخوانا، ومن أحب ذلك وآثره فقد أحب الحق وآثره، ومن أبغض ذلك فقد أبغض الحق. فلما اقترب جيش علي من الكوفة جاءته الأخبار ماذا حدث في البصرة، وكان يظن أن ذاهبين فقط إلى البصرة، قال اتركوهم في البصرة ما في مشكلة، لكن لما سيطروا على البصرة وخرجت البصرة من يده هنا صارت المشكلة أكبر. ويوصل إليه عثمان ابن حنيف وقد أصيب بالجراح وليس في وجهه شعرة، فقال يا أمير المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية وقد جئتك أمردا. فقال علي أصبت خيرا وأجرا. أمير الكوفة كان أبو موسى الأشعري، الآن بدت الفتن تزداد، فصدر قرار لأهل الكوفة ما في أحد يشارك، ما أحد يشارك بهذه الفتنة ولا في جيش يتحرك، حتى مع أمير المؤمنين ما حد يتحرك وهو الوالي من قبل علي. فسيدنا علي الآن محتاج من ينصره، ما عنده جيش، والجيش اللي خرج معه من المدينة معظمه من الثوار اللي قتلوا عثمان، فهو محتاج أن يغير تركيبة الجيش ليكون أكثره من الأنصار اللي فعلا أنصاره، لكن أبو موسى كان عنده هذا الرأي، فبدأ يرسل للرسل تلو الرسل، قصة طويلة. آخر رسولين أرسلهم سيدنا علي إلى الكوفة، وبدأوا يخاطبوا أبو موسى الأشعري والناس في المسجد. قال الحسن لأبي موسى: لما تثبط الناس عنا؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح، ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء. أنت خايف أن أمير المؤمنين يظلم، ولا ما يفهم الحق، ولا ما يكون عنده علم؟ فقام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال: صدقت بأبي أنت وأمي. شوفوا الأدب بينهم كيف كان. لكن المستشار مؤتمن، الناس ترجع إلى رأيي، يستشيروني ما هو رأيك، وأنا أميرهم. والمستشار مؤتمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، وقد جعلنا الله إخوانا، وقد حرم علينا دماءنا وأموالنا. فلذلك أنا رافض أن الناس يتحركوا، فكثر الجدل بين الناس، منهم من يقول: اخرجوا مع أمير المؤمنين، يعني هذا صحيح واليكم، بس من الذي عين هذا الوالي؟ الخليفة، والخليفة هو الذي يطالبكم. كيف تطيع قيادة وسطى وترفض قيادة العليا؟ وعلى فكرة في التسلسل التنظيمي وفي علم الإدارة وعلم القيادة، إذا القيادة الوسطى خالفت القيادة العليا، أوامر القيادة الوسطى لا قيمة لها، هذا ألف باء الإدارة. فهنا قام رسل الإمام علي رضي الله عنه يدعون أهل الكوفة لنصرة الخليفة الذي بايعه الجميع المهاجرون والأنصار من أجل أن يقيم الحدود ويضع الأمور في مواضعها. وقام القعقاع بن عمرو رضي الله عنه فقال: يا أهل الكوفة، إني لكم ناصح وعليكم شفيق، أحب لكم أن ترشدوا، ولا أقولن قولا هو الحق، أما ما قال الأمير أبو موسى فهو الحق، لكن لا سبيل إليه. صحيح كلامه، مفروض الواحد يقعد، لكن متى مفروض يقعد في الفتنة؟ صحيح كلامه إذا في مجال الواحد يجلس. إنه لا بد من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم وتعز المظلوم. أما إذا كان أهل الحق أخذوا هذا الحديث وجلسوا على الفتنة وسمحوا للطغاة أن يسيطروا، زاد الظلم. لابد من خليفة راشد، خليفة يطبق الشرع، فإذا ثار الناس ثروا معه وقوموا معه. ففتنة هذه إذا كانت هناك خلافة راشدة وقام الناس، لا تثوروا معهم. الخليفة يدعوكم أن تقضوا على الفتن، وأنت تقولون والله نجلس. كلام قوي وواضح، يقول: وهذا أمير المؤمنين ولي بما ولي، يعني ولي ببيعة صحيحة، وقد أنصف في الدعاء، ناداكم بدعوة واضحة، وإنما يدعو إلى الإصلاح، فأنفروا وكونوا في هذا الأمر بمرأة ومسمع. وقام سبحان بن صوحان من زعماء الكوفة نفسها قال: أيها الناس، إنه لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من والي يدفع الظالم ويعز المظلوم ويجمع الناس، وهذا وليكم، يقصد علي، يدعوكم. وقام الحسن بن علي وقال قولته: أجيبوا دعوة أميركم، سيروا إلى أخوانكم. وبدأ النداء، تحركت كل الكوفة 9000 سيف اللي تحركوا فورا غير اللي جاءوا بعدين، فجاءوا إلى علي وسيوفهم مشرعة، وانضم جيش الكوفة إلى سيدنا علي رضي الله عنه. الآن بدأت الموازين تنقلب، سيدنا علي ما كان معه أحد، جيشه قليل والكثرة من الثوار، الآن 9000 من أهل الكوفة سينضموا إليه. هنا قام سيدنا علي يخطب فيهم في الجيش الذي جاءهم، قال: يا أهل الكوفة، أنتم وليتم شوكة العجم وملوكهم، أنتم كنتم رأس الحربة في الصراع ضد الفرس، وفضضتم جموعهم حتى صارت إليكم مواريثهم، فأغنيتم حوزتكم وأعنتم الناس على عدوهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذلك ما نريد، وإن يلجوا داويناهم بالرفق، إذا أصروا سنستعمل الرفق، وباينناهم حتى يبدؤون هم بالظلم، ولن ندع أمرا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه من فساد، يعني سنفضل الإصلاح على الفساد مهما كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأرسل سيدنا علي القعقاع نحو البصرة، وتحرك هو مع جيش المدينة وجيش البصرة، هو مع جيش المدينة وجيش الكوفة نحو البصرة، وأرسل القعقاع قال له حاول تتفاهم معهم وتصل إلى حل. إلقي هذين الرجلين طلحة والزبير فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة. ثم سأل القعقاع كيف تصنع فيما جاءك منهما لو ردوا عليك وما في وصية مني فيها؟ قال نلقاهم بالذي أمرت به، إن جاء منهم ما ليس عندنا فيه منك رأي اجتهدنا برأينا، ما راح انتظر أراسلك وتراجعني وراسلك، وإنما سأجتهد. وكلمناهم كما نسمع ونرى أنه ينبغي، يعني اترك لي حرية التصرف، اترك لي حرية المفاوضات. قال أنت لها. فخرج هذا العظيم القعقاع حتى وصل إلى البصرة، فذهب أول شيء إلى قائدة الجيش أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال أي أمي، ما أشخصك، ما أقدمك هذه البلدة؟ قالت أي بني، الإصلاح بين الناس. قال فابعثي إلى طلحة والزبير يأتون حتى تسمعي كلامي وكلامهما. فبعثت إليهما فحضر، فقال القعقاع إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها، ما أقدمها هذه البلاد، فقالت الإصلاح بين الناس، فما تقولان أنتما، أمتبعان أم مخالفان؟ قال بل متابعان. إذن ما في أحد يدعو للثورة على الخليفة، ما في واحد يدعو لنفسه أنه هو الزعيم مكان علي، أبدا، كل الهدف الإصلاح. قال فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح، ما هو الإصلاح الذي تريدون؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن، ولئن أنكرناه لا نصلح. قال قتلت عثمان، فإن هذا الأمر لو تركنا قتلت عثمان كان تركا للقرآن، وإن عمل به اللي هو القصاص من قتلت عثمان كان إحياء للقرآن. فرد برد منطقي عملي واقعي،